الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. قال إسلام عمر رضي الله تعالى عنه، وقال عبد بن حميد وغيره، حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا خارجة بن عبد الله بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. وروي نحوه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقال مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الدين بعمر. وقال عبد العزيز الأوسي حدثنا الماجشون ابن أبي سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. قال إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس قال ابن مسعود: ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر. وهذا الأثر أخرجه البخاري. وقال أحمد في مستده: أخبرنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا شريح ابن عبيد قال: قال عمر: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن، فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش. فقرأ: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون الآيات. فوقع في قلب الإسلام كل موقع مثل القرآن. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال: كان أول إسلام عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر قال: ضرب أختي المخاض ليلا هي فاطمة بن الخطاب، فخرجت من البيت فدخلت في أستار الكعبة في ليلة قرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الحجر وعليه ثبان، فصلى ما شاء الله ثم انصرف، فسمعت شيئا لم أسمع مثله، فخرج فاتبعته فقال: من هذا؟ قلت: عمر. قال: يا عمر، ما تدعوني ليلا ولا نهارا؟ فخشيت أن يدعو علي، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: يا عمر، أسره. قلت: لا، والذي بعثك بالحق لأعلننه كما أعلنت الشرك. وقال محمد بن عبيد الله بن المنادي حدثنا إسحاق هذا الحديث طبعا إسناده ضعيف، أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه يحيى بن يحيى ضعف، والبخاري وأبو حاتم كما في الميزان. وقال محمد بن عبيد الله بن المنادي حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال: خرج عمر رضي الله عنه متقلدا السيف، فلقيه رجل من بني زهرة فقال له: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: وكيف تأمن في بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا؟ بني زهرة أقوى من بني زهرة. فقال: ما أراك إلا قد صبأت. قال: أفلا أدلك على العجب؟ إن ختنك وأختك قد صبأ. ختنه زوج أختي. وترك دينك، فمشى عمر فأتاهما وعندهما خباب، فلما سمع بحس عمر توارى في البيت، فدخل فقال: ما هذه الهينمة؟ وكانوا يقرؤون طه. قال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبأتما. فقال له ختنه: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك يعني إيش يعني؟ فوتب عليه فوطأه وطئا شديدا، فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدم وجهه، دم وجهه. فقالت: وهي غضبة: وإن كان الحق في غير دينك، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عمر: أعطوني الكتاب الذي هو عندكم فأقرأ. وكان عمر يقرأ الكتاب. فقالت أخته: إنك رجس، وإنه لا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ. فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه حتى انتهى إلى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأخر الصلاة لذكري. فقال عمر دلني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج أي كمختبئ في البيت. فقال أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الدار التي في أصل الصفا. فانطلق عمر حتى أتى الدار وعلى بابها حمزة وطلحة ونام. فقال حمزة هذا عمر، إن يريد الله به خيرا يسلم، وأن يريد غير ذلك يكن قتله علينا هينا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه. فخرج حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف، فقال ما أنت بمنتهن عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة. فهذا عمر، اللهم أعز الإسلام يا عمر. فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. هذا الحديث قالوا أنه منكر، أخرجه ابن سعد في الطبقات والبيهقي في الدلائل والقاسم بن عثمان فيه مقال كما في الميزان. وقال الحافظ الذهبي حدث عن إسحاق الأزرق متن محفوظ وبقصة إسلام عمر وهي منكرة جدا. وقد رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق وقال فيه زوج أختي سعيد بن زيد بن عمرو. وقال ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر قال إني لعلى سطح فرأيت الناس مجتمعين على رجل وهم يقولون صبأ عمر. فجاء العاص بن وائل عليه قباء ديباج فقال إن كان عمر قد صبأ فما ذاك، أنا له جار. قال فتفرق الناس عنه. قال فعجبت من عزه. قال الحديث أخرجه البخاري. العاص بن وائل السهمي لا يرد له كلام. فقال له وين صبأ؟ أنا جارون أنا مجيرون كلهم خلاص كل واحد تفرق. الكلام عبد الله بن منقل. قال البكائي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر قال لما أسلم عمر قال أي قريش أن قالوا لي الحديث. فليدور الواحد يشير حبيب. قيل جميل ابن معمر الجمحي فغدا عليه. قال ابن عمر وغدوت أتبع أثره وأنا غلام أعقل. عبد الله يمشي ربوها حتى جاءه فقال أعلمت أني أسلمت؟ يقول لا كل جميل هذا. قال فوالله ما راجعه، ما قال له انت يعني متى ولا ذي، ما ابدا. حتى قام يجر رداءه يركض حتى قام على باب المسجد صرخ باعلى صوته يا معشر قريش الا ان ابن الخطاب قد صرخ. قال يقول عمر من خلفه كذب والله ولكني اسلمت ما صرخ. وساروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسه للظهر. قال وصالح فقعد وقاموا على رأسه ويقول افعلوا ما بدا لكم. تابع من قتالهم. فأحلف بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. تقولهم والله لو احنا 300 بس مسلمين يا نطلعكم من مكة كطلوني منه يعني الحرك. فبينما هو على ذلك إذ أقبل شيخ عليه حلة حذرة وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم اللي هو العاص. قال صبع عمر. قال فما رجل اختار نفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بني كعب بن عدي يسلمونه؟ خلوا عنه. قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشف عنه. فقلت لأبي بعد أن هاجر يا أبا من الرجل الذي زجر القوم عنك؟ قال العاص بن وائل. قال العاص بن وائل. وأخرجه ابن حبان من حديث جرير ابن حازم عن ابن إسحاق حديث إسناد حسن. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال قال لنا عمر كنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أنا في يوم حار بالهاجرة في بعض طريق مكة إذ لقيني رجل فقال عجبا لك يا ابن الخطاب إنك تزعم أنك وأنك وقد دخل عليك هذا الأمر في بيتي. قلت وما ذاك؟ قال أختك قد أسلم. فرجعت مغضبا حتى قرأت الباب وقد كان رسول الله إذا أسلم الرجل والرجلان ممن لا شيء له ضمهما إلى من في يده سعى فينالني من فضل طعامه وقد كان ضم إلى زوج أختي رجلين. فلما قرأت الباب قيل من هذا؟ قيل عمر. فتبادروا فاختفوا مني وقد كانوا يقرؤون صحيفة بين أيديهم تركوها أو نسوها. فقامت أختي تفتح الباب فقلت يا عدو تنفها، فصرأت وضربتها بشيء في يدي على رأسها فسال الدم وبكت وقالت يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا ففعل، فقد صدعته. قال ودخلت حتى جلست على السرير فنظرت إلى الصحيفة فقلت ما هذا ناولينيها؟ قالت لست من أهلها، أنت لا تطهر ولا تطهر من الجنابة، وهذا كتاب لا مسؤول للمطهر. فما زلت بها حتى ناولتنيها ففتحتها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فلما مررت باسم من أسماء الله ذعرت منه، فألقيت الصحيفة ثم رجعت إلى نفسي فتناولتها فإذا فيها سبح لله ما في السماوات والأرض، فذعرت فقرأت إلى آمنوا بالله ورسوله، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله، فخرجوا إلي متبادرين وكبروا وقالوا أبشر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال اللهم أعز دينك بأحب الرجلين إليك، إما أبو جهل وإما عمر، ودلوني على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بأسفل الصفا، فخرجت حتى قرأت الباب، فقالوا من؟ قلت ابن الخطاب، وقد علموا شدتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اشترى أحد أن يفتح الباب حتى قال افتحوا له، ففتحوا لي، فأخذ رجلان بعضدي حتى أتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خلوا عنه، ثم أخذ بمجامع قميصي وجذبني إليه، ثم قال أسلم يا ابن الخطاب، اللهم اهده، فتشهدت فكبر المسلمون تكبيرة سمعت بفجار مكة، وكانوا مستخفين، فلم أشأ أن أرى رجلا يضرب ويضرب إلا رأيت، ولا يصيبني من ذلك شيء، ممنوع جماعة. فجئت خالي وكان شريفا فقرأت عليه الباب فقال من هذا؟ قلت ابن الخطاب، فقد طبعت كل خالي، قال لا تفعل، ثم دخل وأجاف الباب دوني، ما تركوا قالوا ودي سكر الباب ما بديش يسمعني ولا بدي هادية جهاو شو يبدو يضربه، هو بدي ينضرب يعني عمر راح عشان يضربه وعشان يشتمه، يعني يقول المسلمين بدي ينضربه من شتمه دي. فأنا رحت يقول لخالي عشان يدبني ما دي سكر الباب ومشي، فقلت ما هذا بشيء، إن المسلمين يضربون وأنا لا أضرب، فقال لي رجل تحب أن يعلم إسلامك تبي تنضرب يعني؟ قلت نعم، قال فإذا جلس الناس في الحجر فأتي فلانا برجل لم يكن يكتم السر اللي هو جميل هذا، فقل له فيما بينك وبينه إني قد صبأت فإنه قل ما يكتم السر، فجئت وقد اجتمع الناس في الحجر فقلت فيما بيني وبينه إني قد صبأت، قال أو قد فعلت؟ قلت نعم، فنادى بأعلى صوته إن ابن الخطاب قد صبأ، فبادروا إلي فما زلت أضربهم ويضربونني واجتمع علي الناس، قال خالي ما هذه الجماعة؟ قيل عمر قد صلى، قال له العاصي بن وائل، فقام على الحجر فأشار بكمه ألا إني قد أجرت ابن أختي، فتكشفوا عني، فقلت لا أشار أن أرى رجلا يضربني ويضربني إلى رئيسه، فقلت فهذا لشيء حتى يصيبني ما يصيب المسلمين، فأتيت خالي فقلت الجوار فرد علي، فما زلت أضرب أضرب وأضرب حتى أعز الله الإسلام. اللهم صل وسلم على محمد رسول الله.